معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, ها نحن مع حوار في دار السلام في الجنة, والله لكأننا بأعيننا ننظر إليهم وكأننا بآذاننا نسمع كلامهم. لولا فضل الله علينا بهذا القرآن وهذا الرسول كيف نصل إلى هذا المستوى؟ من أين لنا هذا؟ سألوا اليهود والنصارى والبوذا والمجوس المشركين, هل يعرفون شيئا من هذا؟ الآن حديث في الجنة نسمعه بالحرف الواحد ليزداد إيماننا وصلاحنا وليقوى بعدنا عن الشر والفساد والظلم والخبث. قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, عرفنا أنهم بالأمس على الأرائك متقابلون وإلى لا, على الأسير جالسون يتحدثون, فاسمع ماذا جرى بينهم. قال فأقبل بعض أهل الجنة أهل النعيم على بعض من إخوانهم المستقبلين لهم يتساءلون. قال قائل يتساءلون كيف كنا وكيف كانت الدنيا وكيف كنا نؤمر وننهى وكيف وكان فلان وفلان, يتحدثون عن أمور الدنيا التي عاشوها. والله العظيم هم في النعيم على الأرائك على الأسير متكئون ويتحدثون يجذبون الحديث يتكلمون عما كانوا عليه في الدنيا, لأن لهم ماذا؟ لا صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا رباط ولا ولا إلا الأكل والشرب والنكاح فقط, فهم في نعيم أبدي. فها هم قد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون كيف كنتم في كذا وكذا, من كان عدوا لكم من كان من كان فيما بينهم. قال قائل منهم إني كان لي قرين, كان لي في الدنيا قرين ملازم لي من المقارن صاحب, كان لي صاحب في الدنيا يقول لي مستهزئا بي ساخرا مني يقول لي أئنك لمن المصدقين, أنت من المتخلفين عقليا كما يقول هؤلاء من المتأخرين, مصدق بأن الدنيا تنتهي وتأتي دنيا أخرى وحياة أخرى وفيها الكمال والسعادة أو العذاب والشقاء. وهذه الكلمة والله لا يقولها الملايين الآن من الناس, لو تتكلم مع الكافر على الدار الآخر يقول هكذا يسخر منك ويستهزئ, وخاصة العلمانيين والبلاشفة الحمر الشيوعيين. أئنك لمن المصدقين, هذا استفهام استسخار يستسخر ويستهزئ به. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون, الاستفهام للإنكار والتهكم والسخرية. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون من جديد خلقا آخر. وهذه عقيدة البعث الآخر, والله ما يتخلف كائن على وجه الأرض حاش فيها ولو ساعة واحدة لا بد وأن يبعثه الله حيا يوم القيامة. لأننا علمنا يا معشر المستمعين أن هذه الدار دار عمل فقط, ما هي دار جزاء. أين الجزاء في الدار الثانية؟ نحن الآن كالشغالين في مزرعة أو في مصنع ما نتعاطى الأجر ولا نأخذها حتى ينتهي العمل. هذه الدنيا ما هي إلا موقوتة بأيام محدودة والناس يعملون الخير والشر. الجزاء يحييهم مرة ثانية في عالم أوسع وآخر ويدخلهم الجنة أو يدخلهم النار. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجزيون مبعوثون. مدينون مجزيون بأعمالنا محاسبون عليها. قال هذا المؤمن ولا ندري من هو، قال لإخوانه الذين يتحدث معهم في الجنة: هل أنتم مطلعون معي؟ نطلع عليه في النار ونشاهد ونكلمه. ووالله العظيم لقد اطلع ورآه في جهنم، والمسافات لا يعرف مداها إلى الله. والآن الذي يكذب هذا أحمق فقط، الآن بالهاتف يتكلم معه في أمريكا ويشاهد وجهه. الآن ما بقي إيمان جديد ثبات. فلهذا سيأتي يوم قريب جدا، المؤمن مؤمن والكافر كافر، لو تدخل في الإيمان ما يقبل منك. هذا هو الإيمان، كيف هو في الجنة فأقصى السماء السابعة ينظر إلى من هو في أسفل الكون ويتكلم معه. فيه من يقول هذا ما هو بصحيح، يمسخ يكفر ولا يكون مؤمن أبدا، ولا قالها مؤمن من المؤمنين على عهد رسول الله إلى اليوم، لعلمهم أن الله لا يعجز شيء، وأن الله ما أخبر شيء إلا وهو الواقع كذلك. والآن هذه الانكشافات التي كشفها الله كلها تقربنا من الدار الآخرة، وتجعل إيماننا ما هو بذلك الإيمان القوي. قال: هل أنتم مطلعون أي معي؟ ما اطلعوا، مشغولون بالنعيم. فاطلع هو، فاطلع وتطلع وشاهد، فرآه في سواء في وسط الجحيم. ولا عجب، والله لقد رآه في وسط الجحيم. ومن كذب كفر وليس بذي عقل ولا دين ولا إيمان. وقد قلت لكم كشف الله عجائب الكون مما يدل على كل ما أخبر تعالى به وأنه الواقع. الآن تتحدث مع شخص وتشاهد صورته، أليس كذلك؟ ظهرت هذه النتيجة. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وجرى الحديث الآتي بينهما. قال: تالله، أي والله، إن كدت قاربت لتهلكني. أيام كان يزين له الزنا والربا والخمر والباطل والكفر، لأنه كان مصاحبا له في مزرعة ولا في مصنع ولا في عمل، وكان يغويه ويفسده. تالله إن كدت لتهديني، أي تهلكني. إذ لو استجاب له شعيب معه الخمر أو زنا أو اللواط أو الكفر أو كذا يهلك كما هلك هو، لكن ذلك عصمه الله ما يستجيب له. ومن هنا يجب ألا نخالط أهل الباطل، وألا نجالسهم، وألا نجتمع معهم، ولا حتى ننجو من بلائهم، وإلا قد يهدون ويهلكوننا. فالصالحون يجتمع بعضهم مع بعض، يتعاملون مع بعضهم بعض. أما أهل الفسق الفجور إبعادهم وتركهم أولى وأحق بنا. ما سمعتم ما قال هذا المؤمن؟ تالله إن كدت لتهديني وتهلكني. كيف يهلكه؟ يعني يفعل معه الجرائم التي كان يفعلها، وكانوا يغويه بها ويقول نفعل وفعل وفعل. ثم قال: ولولا نعمة ربي علي بلطفه بي وإحسانه إلي، فعصمني ما زنيت ولا فجرت ولا كفرت ولا أشركت ولا من فضل الله علي، لكنت والله من المحضرين معكم في جهنم. وهو كذلك حلف لمن هو في النار يتكلم معه، فقال: ولولا نعمة ربي، أي علي، بالهداية والتوفيق والحفظ لكنت من المحضرين معك في جهنم. وهو كذلك لو كفر وأشرك وفجا وظلم لا بد أن يكون في جهنم. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي في جهنم. ثم قال له يوبخه كما كان ذاك يوبخ في الدنيا أفما نحن بميتين قل إلا موتتنا الأولى إي والله أهل الجنة لا يموتون أهل النار لا يموتون. الموت مرة واحدة كانت في الدنيا ما تتكرر مرة أخرى أبدا. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إي نعم والله إي نعم والله ما هي إلا موتة واحدة. وممكن أصحاب النار كل يوم يموتون ألف مرة من شدة العذاب ويعودون. أما أهل الجنة موتة واحدة هي التي كانت في هذه الأيام في الدنيا وبعدها لا موت. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إي والله إذن إن هذا لهو الفوز العظيم. إي والله لهو الفوز العظيم إذ هو نجاة من عالم الشقاء نجاة من النار وما فيها من ألوان العذاب والبلاء والشقاء ثم دخول الجنة دار النعيم المقيم والسعادة الأبدية. نعم إن هذا لهو الفوز العظيم النجاة من النار ودخول الجنة والله لهو الفوز العظيم والنجاة الكبيرة والنجاح الذي ما فوقه نجاح. ثم قال الله عز وجل ليعلمنا ويربينا ويوجهنا لمثل هذا الذي سمعتم فليعمل العاملون. سمعتم الله ما قال لنا لمثل هذا النعيم المقيم الذي شاهدتموه بسماعكم لحديث أهل الجنة مع النار لمثل هذا أي من أجل النجاة من النار ودخول الجنة فليعمل العاملون. يعملون ماذا؟ يعبدون الطرق يبنون المصانع يعملون ماذا؟ يعملون يعبدون الله يعملون ما فرض الله عليهم وما أوجبه وما عزمهم به من إقام الصلاة إلى إيتاء الزكاة إلى صوم رمضان إلى حج بيت الله الحرام إلى الرباط والجهاد إن جاء وقتهما إلى الإحسان إلى البر إلى الإحسان الأبوين إلى فعل الخير إلى قيام الليل إلى صيام النهار إلى كل هذه الصالحات أعمال ينبغي أن نعملها فليعمل العاملون. إذ ما دخلوا الجنة إلا بإيمانهم وصالح أعمالهم وما دخل هذا الخصم النار ولا استقر في الجحيم إلا لشركه وكفره وذنوبه ومعاصيه. لمثل ذلك فليعمل العاملون. أيها العاملون اعملوا لتنجوا من عذاب الله وتسعدوا برضاه وتسكنون دار النعيم المقيم مع مواكب أربعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربع مواكب. من منكم يريد أن يكون مع هؤلاء؟ كلنا. اسمع الله يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أطع الله يا عبد الله ورسوله لا تعصهما لا تخرج عن طاعتهما حتى يتوفاك الله فأنت والله مع تلك المواكب. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول أبيض أسود عربيا عجميا في القرون الأولى في الأخيرة فقير غني صحيح مريض فقط أطاع الله وأطاع الرسول أي امتثل أمرهما ففعل ما أوجبا فعله واجتنب ما نهيا عنه وحرما من الأقوال والأفعال والاعتقادات الباطلة هذا هو منهم. والله تعالى نسأل أن يجعلنا مع هؤلاء المذكورين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا بيان عظمة الله تعالى في إقدار المؤمن على أن يتكلم مع من هو في وسط الجحيم ويرى صورته ويتخاطب معه ويفهم بعضهم بعضا. والعرض التلفازي اليوم قد سهل إدراك هذه الحقيقة. من هداية هذه الآيات المباركة ماذا؟ بيان عظمة الله تعالى وقدرته على كل شيء، إذ جعل هذا المؤمن في الجنة يطلع على من هو في النار وما بينهما كما قلت لكم بلايين أميال ما نستطيع أن نحصيها أبدا، وشاهده وتكلم معه ورد عليه وجاوبه كأنه بين أيديه. عظم هذه، من يقدر على هذه العظمة إلا الله؟ مظهر من مظاهر عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولأعمالك الصالحة عاملين. ثانيا التحذير من قرناء السوء كالشباب الملحد وغيرهم. من هداية الآيات يا معشر المستمعين والمستمعات التحذير التنبيه من مجالسة أهل الباطل أهل الفسق والبجور وخاصة الشبيبة كيف تتهالك وتتساقط ويهلك بعضها مع بعض، فلنحذر هذا كما بيناه في أول الدرس. لا نجالس الفاسق ولا الفجر ولا الظلم ولا المفسدين أبدا، نحن ربانيون صلحاء أولياء الله، ما نجالس إلا أولياء الله ولا نعمل إلا مع أولياء الله ولا نتخذ أي عمل إلا مع أولياء الله، لا نزوج بناتنا ولا نعطي أموالنا إلا لأولياء الله، وإلا سوف يترتب على مجالسة الفساق والفجار البلاء الذي سمعناه في هذه الآيات. فالله إن كدت لتعذيني قال لولا نعمة ربي. نعم. ثالثا بيان كيف كان المكذبون يسخرون من المؤمنين ويعدونهم متخلفين عقليا. من هداية هذه الآيات بيان كيف كان الملاحدة والعلمانيون والبلاشف الشيوعيون والملحدون المكذبون بالبعث والدار الآخرة كيف كانوا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين المدينون؟ وهذا والله لا يقوله الآن الكفر الفجر إذا أنت سألت منهم أحدا وقلت لما لا يتوم بالله الدار الآخرة يرد عليك بهذا. نعم. رابعا لا موت في الآخرة وإنما حياة أبدية في النعيم أو في الجحيم. من هداية هذه الآيات أنه لا موت في الدار الآخرة أبدا، لا في الجنة ولا في النار، الموت هنا فقط في هذه الدار لننتقل للدار الثانية. أغمض عيني وانقلني البقيع ومنه إلى دار السلام. أما الجنة والله لا موت فيها أبدا، والنار كما قلت لكم يموت يحيون بلايين في كل ساعة والعذاب ملازم لهم عياذ بالله. قال الشيخ في النهر قيل لأحد الحكماء ما شر من الموت؟ قال الذي يتمنى فيه الموت. وقال الشاعر كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. وكونه لا موت في الآخرة صح في الحديث، إذ يؤتى بالموت في صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة وإلا في النار يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، وينادي منادي: يا أهل الجنة حياة بلا موت خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، لأن الموت ذبح أمامهم، فتطمئن نفوسهم، ما في من يموت في الجنة أبدا ولا في النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. نسمع الآيات مرة ثانية باقي هاتف. وأخيرا: الحث على كثرة الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الفاسدة. آخر هداية في الآيات الحث، والذي حثنا هو الله لمثل هذا فليعمل العاملون. الحث على الأعمال الصالحة، هيا نكثر منها ليلا نهار، ولو بذكر الله ونحن في الطرقات ماشين نواصل عملنا الصالح علينا نهارا، لأنها أيام معدودة فقط وساعات معدودة. والله الذي قال لمثل هذا فليعمل العاملون، فلنكن من العاملين ونعمل الصالحات لنكمل ونسعد. أما هذه الأيام الباطلة الزائلة ما فيها من خير أبدا إلا ما كان من ذكر الله، فهيا نعيش على ذكر الله عز وجل بهذه العبادات والطاعات.